الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا ختمت القرآن الكريم قراءة ماذا يسن علي فعله؟ الحمد لله، لا أعلم في حق من ختم كتاب الله عز وجل سنة معينة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعلم فعل أنس الثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يجمع أهله ويدعو ويؤمنون كلما ختم كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا فعل صحابي لا يعرف له مخالف. فإما أن نقول إنه كالإجماع السكوتي، وإما أن نقول بأن فعل الصحابي حجة بشرطه. قال الناظم: قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. وعلى كلا التخريجين فإن فعل أنس يعتبر حجة في هذا المقام، وبناء عليه فنقول: يشرع للإنسان إذا ختم كتاب الله عز وجل أن تكون له عند ختمه دعوة، فيدعو بما أراد وأحب من خيري الدنيا والآخرة، وليس ثمة دعاء معين بألفاظ معينة يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا نعلم شيئا من الأدعية الثابتة في هذا الموضوع عن أحد تقوم بقوله الحجة، وإنما يثبت في ذلك مطلق الدعاء. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأدعية الحل إلا فيما خالف الشرع، فالإنسان إذا ختم كتاب الله ورفع يديه ودعا الله عز وجل بأن يجعل القرآن حجة له لا عليه، وأن يجعله من أهل القرآن، وأن يعينه على العمل بما في القرآن، وأن يوفقه لخيري الدنيا والآخرة ونحو ذلك من جوامع الدعاء، كان ذلك حسنا مشروعا، لكن من غير تحديد ألفاظ بعينها ولا استحباب شيء معين من الدعاء، لأن الاستحباب يفتقر إلى ثبوت الدليل الصحيح الصريح، والله أعلم.